بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأرضى على من قبله من ذوي الدبر. لبعده. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز والذكر. هذان البيتان قول الناظم رحمه الله: وسقف هذا الأشعري كلامه وأربع على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. في هذين البيتين ذم من الناظم رحمه الله للطريقة التي كان عليها أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والطريقة التي كان عليها أبو الحسن طريقة المتكلمين، والرجل كان أمضى ثلة طويلة من حياته على عقيدة المعتزلة، لأنه تربى على يد أبي علي الجبائي زوج أمه، تربى على يديه وكان من رؤوس المعتزلة، فأخذ عقيدة الاعتزال منذ صغره ونعومة أطفاله، ونشأ على الاعتزال إلى أن بلغ عمره 40 عاما وهو على هذه العقيدة، إلى أن بلغ عمره 40 عاما وهو على هذه العقيدة، عقيدة المعتزلة. ثم إنه اختلف مع الجبائي وأورد عليه مسائل وإشكالات حول عقيدة المعتزلة، فلم يجد عنده جوابا، فأعلن البراءة من تلك العقيدة، حتى إن له في هذا موقفا مشهورا، جاء إلى المسجد وصعد على كرسي و خطب الناس وقال في كلامه: من يعرفني فقد عرفني، ومن لا يعرفني فإني فلان ابن فلان، وقد كنت على عقيدة كذا. ثم خلع ثوبه وقال: أخرج من الاعتزال كما أخرج من ثوبي هذا، وأصبح حربا على المعتزلة، يرد عليهم ويبطل شبههم ودلائلهم. ولكنه في هذه المرحلة وجد أن ابن كلاب الذي سبق أن مر ذكره له ردود كثيرة على المعتزلة، وابن كلاب رد على المعتزلة ولكن ليس عنده خبرة قوية بقواعد أهل السنة في الاستدلال والرد والنقد، ولهذا مر معنا أن ابن كلاب وقع في إنكار طائفة كبيرة من صفات الله عز وجل، لأن شبهة المعتزلة دخلت عليه أثناء مناظرته لهم، ألزموه إلزامات فنشأ على إثرها أن قرر جملة من البدع والأقوال الخاطئة في صفات الله عز وجل. فالذي حصل أن أبا الحسن الأشعري لما تاب من الاعتزال تحول إلى عقيدة ابن كلاب، تحول إلى عقيدة ابن كلاب ونصر عقيدته. وما يرد عن السلف رحمهم الله من ذم لأبي الحسن الأشعري وذم عقيدته يتعلق بهذه المرحلة الثانية من مراحل حياته التي أظهر فيها ما توصل إليه ابن كلاب في ردوده على المعتزلة. وكان ابن كلاب يثبت بعض الصفات، يثبت بعض الصفات وينفي صفات الأفعال عن الله عز وجل مثل الرضا والغضب والسخط ونحو هذه الصفات. فسار أبو الحسن الأشعري في الطريق نفسه، والذم الذي جاء عن السلف لأبي الحسن يتعلق بهذه المرحلة، وهي المرحلة التي ينتسب إليه فيها الأشاعرة. من ينتسب إلى الأشعري ينتسب إليه في هذه المرحلة الثانية من حياته، وهي المرحلة التي جاء عن أهل العلم ذم لأبي الحسن وذم للأشاعرة في العقائد التي يعتقدونها. ثم إن أبا الحسن الأشعري له مرحلة ثالثة وأخيرة في حياته، وهي مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف، مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف، وألف فيها عددا من الكتب، بل قال في كتابه الإبانة وواحد هذه الكتب قال: بكل ما يقول به الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أقول. فهذه المرحلة الأخيرة. فالذم الذي يرد هنا من الزنجاني رحمه الله له وكذلك من غيره من العلم كله يتعلق بهذه المرحلة الأخيرة من حياته، بهذه المرحلة الوسطى من حياته. أما المرحلة الأخيرة من حياته فهي الرجوع إلى عقيدة السلف. ولهذا قال ابن كثير في طبقات الشافعية في ترجمة لأبي الحسن الأشعري قال: إنه مر بثلاثة أطوار، وذكر هذه الأطوار الثلاثة، وذكر الطور الأخير منها رجوعه إلى عقيدة أهل السنة. وكذلك الذهبي في السير عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري قال: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف، أي مؤلفات، رأيت له أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت. ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول. هذه مرحلة أخيرة. هذه الكتب الأربعة التي يشير إليها الذهبي ويتحكي المرحلة الأخيرة من حياة الأشعري ذكرها ابن القيم مجتمعة في بيت واحد من نونيته الشهيرة، قال: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان، في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. هذه الكتب الأربعة، من موجز وإبانة ومقالة، يعني مقالات الإسلاميين، ورسائل للثغر، أي رسائل لأهل الثغر ذات بيان. فهذه الكتب الأربعة قرر فيها الأشعري رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه يقول: من انتسب إلى أبي الحسن الأشعري في هذه المرحلة، في هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، فهو من أهل السنة، ولكن الانتساب نفسه لا يصح. لكن من انتسب إليه في هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، فهو من أهل السنة، لأنه رجع في المرحلة الأخيرة إلى عقيدة أهل السنة. فمن ينتسب إليه في تلك المرحلة فهو من أهل السنة، لكن الانتساب بحد ذاته يذم. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في في في بعض كتبه. وعامة الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، وهي مرحلة تاب منها، تاب منها ورجع عنها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فجمعوا بين خطأين، يعني خطأ الانتساب وخطأ الاعتقاد وخطأ الانتساب إلى رجل تاب من قوله، جمعوا بين خطأين، خطأ الاعتقاد الذي هم عليه وخطأ الانتساب إلى رجل تاب من هذا الاعتقاد، فهم ليسوا أتباعا له، لأن هذا الذي هم يدعون اتباعه فيه هو تاب منه ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا كتب أبو الحسن الأشعري الأربعة الأخيرة أخذ عدد منهم يحاول التشكيك فيها، وبعضهم يزعم أنه أدخل فيها ما ليس منها وأشياء من هذا القبيل، لأن وجدوها تصادمهم مصادمة تامة فيما يعتقدونه، منتسبين فيه إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. يقول الناظم هنا: وسقف هذا الأشعري كلامه. سقف هذه الكلمة تعني وضع سقفا، والسقف يأتي في غماء البناء أو في عالي البناء فيكون كالضمام له، والسقف المرفوع لبيوتهم سقفا، فالسقف معروف. فيقول سقف هذا الأشعري كلامه، يعني كأن الناظم يشير إلى أن هؤلاء وضعوا بناء للبدعة، وجاء هذا الأشعري وضع لهذا البناء سقف وأربع عليه، يعني جاء بأشياء عند من قبله من هؤلاء المتكلمين وأربع عليهم أي زاد أربع على من قبله من ذوي الدبر، وأربع على من قبله من ذوي الدبر. يقولون في كتب اللغة: دبر القوم يدبرون دبارا هلكوا وأدبروا، دبر القوم يدبرون دبارا هلكوا وأدبروا إذا ولى أمرهم إلى آخره، ويقال شر الرأي الدبري. فقوله ذوي الدبر يعني أصحاب الآراء المدبرة، الآراء الفاسدة، الآراء الخاطئة. وهذا وصف لعلماء الكلام ولأهل البدع، وصفهم الناظم بهذه الصفة، قال: من ذوي الدبر. ثم قال: فما قاله أي أبو الحسن قد بان للحق ظاهرا، أي بان فساده وخطأه ومجانبته للحق والصواب، لأن الحق ظاهر. وما في الهدى عمدا لمن ماز والذكر، الحق والهدى ظاهر وبين لمن ماز، يعني ميز بين الأمور. يقولون: ماز الشيء ميزا وميزة فصل بعضه عن بعض، فلمن ماز بين الأمور والذكر أي اعتبر، فهل من مدكر أي من متعب ومعتبر، فمن ماز بين الأمور وفرق بين المختلفات وميز بينها عرف الحق من الضلال. أي أن من ينظر إلى أقوال أبي الحسن الأشعري، أي تلك التي تاب منها ورجع عنها، ونظر إلى المعتقد الذي عليه السنة وهو مبني على الكتاب والسنة، يجد الفرق واضحا لمن ماز والذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. ثم ختم بهذين البيتين، وفيهما التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستعانة وطلب التوفيق ورجاء العفو وسؤال الحفظ والوقاية من التغير، تغير الأحوال وتبدلها من الحق إلى الضلال. فبالله توفيقي أي إصابتي للحق وسلامتي من الخطأ هذا بالله بعون الله ومده، وما توفيقي إلا بالله. فبالله توفيقي أي لا أنال توفيقا إلا بالله، فهو المعين وهو الهادي سبحانه وتعالى وهو الموفق. فبالله توفيقي وآمل عفوه أي أرجو الله عز وجل أن يعفو عني. والعفو هو غاية المطالب، ومن أوتي العفو فقد أوتي الخير كله، من عفى الله عنه فاز بخيري الدنيا والآخرة. وآمل عفوه أي أن يعفو عني، وآمل عفوه وأسأله حفظا أي أسأله أن يحفظني حفظا يقيني من الغير، يعني حفظا على دينه والاستقامة على طاعته وثباتا عليه يقيني من الغير أي من التغير. عجب الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغيير للأمور. فالغير هي التغير، والمراد بالغير هنا تغير الأمور والأحوال من الاستقامة إلى ضدها، من الهداية إلى الضلالة. فيقول أسأل الله أن يحفظني حفظا يقيني من أن أتغير وأن تتبدل حالي، فيتعوذ بالله عز وجل من ذلك ويسأله الحفظ. ثم يذكر نتيجة الثبات على الحق ولزومه والسلام من التغير، نتيجة ذلك قال لأسعد بالفوز المبين، لأسعد أي لأكون سعيدا بنيل الفوز المبين أي الواضح البين الظاهر الفوز العظيم، لأفوز بالفوز المبين مسابقا إلى جنات الفردوس. وهذا فيه إشارة من الناظم إلى أن المسابقة إلى جنات الفردوس تتطلب من المسابق صلاح المعتقد وحسن العمل، صلاح المعتقد وحسن العمل. فيسأل الله عز وجل أن يقيه من التغير وأن يثبته على الحق وأن يعفو عنه ليسعد وليكون مسابقا إلى جنات الفردوس في صالح الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي مع هؤلاء، مسابقا إلى الفردوس في صالح الزمر أي مع الزمر والأفواج الذين يساقون إلى الجنة زمرا أي أفواجا أفواجا. فيسأل الله أن يجعله من هؤلاء، أن يجعله من هؤلاء إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. ونسأل الله عز وجل له ولجميع علماء المسلمين ولنا أجمعين أن يحقق لنا ذلك، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الناظم في تعليقه على هذين البيتين قال وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري بدمشق قال أخبرنا القاضي أبو سليمان محمد بن عبد الله بن دير الحافظ قال أخبرنا أحمد بن عمر بن يوسف بن حوصى الحافظ قال حدثنا نعيم بن حماد المرودي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت سفيان الثوري يقول سمعت منصور ابن المعتمر السلمي يقول كان بيني وبين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخاء ومودة واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شبابا بالكوفة، فلما جرى عليهم من قدر الله ما جرى ورجعوا إلى المدينة وأنا شق علي فراقه ولا طريق إلى قصده للفتن المشتبكة. فلما كان سنة 90 من الهجرة رسخت لي نية في الحج، فتجهزت وخرجت في القافلة ووصلنا إلى عرفة مرهقين وأخذنا في أمر الحج حتى فرغنا من نسكنا وقضينا تفثنا وانحدرنا إلى مكة وليس لي هم إلا السؤال عن علي بن الحسين والطريق إلى رؤيته. فقيل لي إنه حاج فاستدللت إلى منزله فدللت عليه واستأذنت فأذن لي، فدخلت فإذا ابنه أبو جعفر محمد بن علي قاعد في جماعة يذاكرهم، فقام إلي واستقبلني بالرحب وأقعدني إلى جنبه وفاوضني الحديث، والشيخ في صفة أي غرفة يصلي في مصلى له، فتذاكرنا إلى أن أفضى بنا الحديث إلى أن أنست له وذكرت ما كان بيني وبين والده من الأنس فزاد في إكرامي وقام: أما إنه كثير الذكر لك. وقام إليه في الفور فعرفه بمقدمي فانفتل من صلاته وقمنا كلنا إليه فبكى وتذكر الأيام التي سلفت لنا وجعل يسألني ويحفي في السؤال عن أحوالي وأحوال من كان يجتمع معنا، وطال ذلك ورأيت أن همه في الصلاة، فقلت يرجع سيدنا إلى ما هو فيه وأنا أذاكر هذا السيد أي الإذن. فقمنا من عنده ورجعنا إلى الصفة التي كنا فيها حتى دخل خادم لنا، فلما رآه أغلظ له في القول وقال: كم أقول لك إذا استعنتك في حاجة فلا تعرج على شيء غيرها، فإنني متعلق القلب بك أي مشغول البال عليك. فقال: يا سيدي، حرب في المسجد الحرام على مجلس عطاء ابن أبي رباح، فإذا بقوم من أهل العراق يحاجون أصحابنا الحجازيين في مسألة الإرجاء وقد علت أصواتهم، فوقفت عليهم أنظر ما يكون منهم، فلما سمع أبو جعفر ذاك وحم لذلك وتغير لونه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون مرات. فقلت له: نحن بالعراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال، نحن في العراق أكثر أوقاتنا في هذا الحال، يعني لماذا هذا التغير الشديد الذي حصل لك وأراك قد عظم عليك؟ فقال: إنما عظم علي لحديث حدثني به هذا المصلي، وأشار إلى به قال: حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اجتمعنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولاده وأولاد أولاد أخيه جعفر، وكان طيب النفس، فحدثنا ببدء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم فأجراه في اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق العرش وأقامه على الماء، وبعدها خلق السماوات والأراضين حتى انتهى إلى خلق آدم عليه السلام، فأنزل إلى الأرض فجعله خليفته فيها وجعل له نسلا وهم سكان الأرض، وأرسل في كل عصر رسلا مبشرين ومنذرين ليدعو الناس إلى التوحيد ويقيموهم على السبيل الأمر والنهي، فأجابه منهم من أراد الله سعادته، فلم تزل كل أمة على بصيرة من دينها وبينة من أمرها ما دامت متمسكة بعهد نبيها مقيمة على ما فارقته عليه، حتى إذا أراد الله إهلاكها نبغ فيهم الآرائيون. كل السياق الذي مضى من أجل هذا الموضع، قال: حتى نبغ فيهم الآرائيون شياطين الإنس فاستزلوهم عن نهج أنبيائهم وزخرفوا لهم باطلا دعوهم إليه، فلم يكن لله فيهم حاجة فأهلكهم الله سبحانه وجدد للناس دينهم بنبي آخر. وإني حسبت أن يكون قد سارع إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين، واسترجاعي وما أنكرت لذلك. انتهت هذه الرواية، وهذه تحتاج إلى أولا التحقق من ثبوتها ومعرفة صحتها، ولم نقف لها على أثر في الكتب المتداولة عن بحث لم يطول. ثم قال عبد الله المبارك: فتأملت ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدته مبينا في القرآن، فوجدته مبينا في القرآن. قيل في أي موضع؟ قال في سورة الأنعام، قال الله تعالى، قال الله تعالى: وتقدس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسمى الله عز وجل الفلاسفة والمتكلمين في هذه الآية بخمسة أسماء: سماهم أعداء النبوات، وسماهم شياطين الإنس، وقد قال في هذه السورة: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. وسمى قولهم زخرفا، وهو الذي يروق ظاهره وليس تحته معنى يتحصن. وسماه غرورا، وهو كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وسماه افتراء، لأنه قال: فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى بمعنى تميل، أي يميل إلى زخارفهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذه اللام تسمى لام التهديد، وليرضوا فيها تهديد، كما يقول الرجل لصاحبه: ليفعل ما شاء فإني من ورائي مجازاته. ثم قال: أفغير الله أبغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي مبينا بما إليه الحاجة، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في كونه منزلا من عند الله. ثم قال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وهذه قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فمن شهد له بالتمام والصدق والعدل، أي حاجة به إلى تأويل المتأولين وتحريف الغالين. هذا كلام عظيم جدا. ثم قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دل بذلك أن الكثرة والانتشار في أهل الباطل، وأن الحق عند اقتراب الساعة إلى ضعف ودثور. وحكي عن إسحاق بن إبراهيم الحنبلي رحمه الله أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة قائمة بالحق ظاهرين على من سواهم إلى يوم القيامة، فقال: الطائفة دون الألف، يعني مشيرا إلى قلة العدد. قال الشيخ الزنجاني رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يبق في هذه الأمة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقيل في قوله سبحانه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن التي في الدنيا الرؤيا الصالحة. ثم ساق بعض الرؤى: وتمنيت أنه أنهى الكتاب دون سوقها، وإنما الذي مضى فيها الكفاية وفيها الغنية. قال: وقد حدثني أبو الحسن محمد أو معد بن سعيد التميمي، قال: حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد الفضل الكرابيسي، قال: حدثني الشيخ أبو زيد محمد بن أحمد الفقيه المرودي، وكان أوحد وقته. قال: لما فرغت من دروسي أو من درسي على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المرودي وأردت الرجوع إلى أهلي، قال لي الشيخ أبو إسحاق: إنك ترجع إلى مرود وقد يحدق بك الناس للتفقه فيشغلونك، وما حججت حجة الإسلام ونفسك تطالبك بذلك، فتحتاج إلى أن تنشئ لها سفرة أخرى ويتشعث لها أمرك، فإن كانت بقيت معك بقية من النفقة فقدم الحج حتى تنصرف إلى أهلك بقلب فارغ، وإن ضاقت بك فعرفني حتى أدبر لك، يعني إن ضاقت بك النفقة عرفني خبرني حتى أدبر لك. فقلت: بقي معي ما أرجو أن يقوم بي. فاكترى لي في وسط السنة وأوصاهم بي، يعني أوصى أهل المركب بي، وخرجنا قاصدين إلى المدينة، فوصلنا لأيام مضين من رجب وأقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى نصف من شعبان، ونهمتنا بالزيارات إلى التي بها على ما في نفسي. ثم خرجنا من المدينة وأتينا مكة لأربع بقين من شعبان، فصمنا بها رمضان وقضينا نهمتنا من الاعتمار وقمنا إلى وقت الحج، وسهل الله تعالى لنا الحج. في حين فرغنا منه أشار علي أصحابي بالخروج على طريق البصرة، فإنها أخف المؤنة وأقرب إلى خراسان. أكمل ولا يكفي؟ أنا ودي أختم الكتاب، ولا الذي مضى يعني إن شاء الله كان فيه وأقرب إلى خراسان. فاقتريت وهيأت أشغالي وخرجت في المصريين، حتى إذا استتب بنا السير وإذا في القطار، يعني المسير الذي كنا فيه، وإذا في القطار الذي أنا فيه رجل من فقهاء البصرة وما يسيرها وأماثلها، وإذا القطار بأسره له والمكارون خدمه، فكنا ننزل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس. فأمر حمالي أن يقطر حملي إلى حمله فتذهب أوقاتنا في المذاكرة، حتى إذا قربنا من البصرة قال لي: أيها الفقيه، أنت على جناح السفر ولست تنوي الإقامة في البصرة، وإنما مكتك فيها قدر ما تصلح من شؤونك، وإني أحب أن تنزل عندي أيام مكتك بالبصرة فلا تحتاج إلى إصلاح منزل. فأجبته إلى ذلك لما صار بيننا من الانبساط. وقدمنا البصرة سالمين، وإذا الرجل من جلة أهل البصرة ينتابه الناس من كل جانب على طبقاتهم للتهنئة والسلام عليه، تهنئته والسلام عليه، وأنزلني حجرة من داره، فكان كل يوم يجي ويصحبني ويذهب إلى بهو له يقعد لسلام الناس، حتى إذا انقطع الرجل عنه عاد إلى عندي. فكل من جاء من أهل العلم نوه بي عندهم، فإذا انصرفوا من عنده دخلوا إلي تهنؤوني وربما ذاكروني، حتى كان بعد أيام دخل عليه شخص ثم انصرف من عنده ودخل علي ومعه نفر. هذا الآن الذي يعني يتعلق بالسوق، القصة الطويل يتعلق بما سيأتي الآن. قال: ودخل علي ومعه نفر، فألقى إنسان منهم مسألة من الكلام، مسألة من علم الكلام، فاعتذرت واستعفيت، يعني قلت لا أريد أن أخوض في هذه المسائل، مسائل الكلام، وقلت هذا ليس علمي وإنما كان كدي في الفقه ولا أريد الخوض فيما ليس لي به ضعبة. فوثب بعض الحاضرين وكلمه، يعني في هذه المسألة الكلامية، فوجدته باقعة حسن التصرف في الكلام والاحتيال في دفع مقالة الخصم، فأعجبني، يعني أعجبني أسلوبه الكلامي في الرد وإفحام الخصم، فأعجبني حسن تصرفه وزهزهت له، يعني كأنه أيده كذا، فقام وخرج. فلما كان بعد ساعة جاء الشيخ، فذكرت له ما أعجبني من كلام من تكلم وحلاوة بقلبي، فقال: هذا رجل كان من أهل الاعتزال، يقصد الأشعري، ففارق أصحابه وعاد إلينا وصار يرد عليهم بعد طول صحبته لهم، يقال له علي بن إسماعيل الأشعري. فلما أمسينا تلك الليلة قمت في الليل لورد لي، ثم أعقبت بعد ذلك من آخر الليل، يعني صلاة الليل، فرأيت في المنام كأني أتيت المدينة، هذه رؤية منامية، كأني أتيت المدينة، لأنه قبل قليل ساق الحديث أن الرؤية الذي بقي المبشرات، يقول: كأني أتيت المدينة في ركب من الناس زائرين، ولم يكن في القوم من زار غيري، وكنت قريب عهد بالزيارة، فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم، وتقدمتهم لأزور بهم، فجئت إلى الباب الذي كنت أدخل منه، يعني للمسجد، فإذا هو مصمت لا خرق فيه. فجئت إلى باب آخر فإذا هو كذلك، حتى درت حول المسجد على سائر الأبواب فوجدتها مسدودة، وانفتلت فإذا بأصحابي لم أرى منهم أحدا، فانتبهت مرعوبا. فلما أصبحنا جاءني الشيخ، يعني صاحبه الذي كان معه في الرحلة، صاحب الحملة على عادته يصاحبني، فقلت هل هنا عابر يعتمد قوله؟ عابر أي من يعبر أو يفسر الرؤيا. فقد رأيت رؤيا تشغل قلبي. فقال نعم، ها هنا رجل ولي لله صاحب كرامات، يعني يثني عليه صاحبه بهذا الوصف، والجزم بأن شخص ما من أولياء الله هذا أمر لا يمكن، وإنما يقال نحسبه أو لعله أو نرجو، أما الجزم بهذا الإطلاق هذا أمر لا يمكن أن يجزم له بأحد. قال بقرى في بني حرام كأنه يوحى إليه، يعني من دقة تعبيره في الرؤيا، هذه كلها مبالغات، ولكن الموضع بعيد، فاكتب الرؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض علمائنا ممن يقرأ ويكتب، يقرأها عليه ويكتب جوابها عن لسانه. فقلت لا ينفعني ذلك، أريد مشافهته بها. قال فاصبر حتى أفرغ من شغل الناس، ثم رجع إلي وأمر ببغلة فأسرجت، ووجه معي بعض غلمانه، فجئنا بني حرام وقد أقيمت صلاة الظهر، فدخلت المسجد وصليت حتى أقيمت الصلاة، وتقدم الشيخ وصلى بنا، ثم قمت إليه وإذا كأنه قطعة نور على أثره عبادة، فتقدمت إليه وقلت أنا رسول لبعض من رأى رؤيا واستنابني في عرضها على الشيخ، فقلت هات. فقال هات. فقصصت عليه الرؤيا من أولها إلى آخرها حتى فهمها وتأملها، فقال لي قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق، اتق الله وراجع الحق، يعني يقصد عجابه بطريقة بالحسن وطريقة المتكلمين وميله إليها. قال اتق الله وراجع الحق، فإن هذا رجل كان على الهدى المستقيم، فقرع سمعه شيء من الباطل فأداه إلى قلبه واستحلاه وتشوشت عقيدته، فقل له راجع الحق فإن الله يقبلك، فإن الأبواب مسدودة، فإن الأبواب المسدودة هي كانت الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق إليه الطريق إلى سنته، فلما استحل الباطل سدت الطريق بينه وبينه. فعظم في عيني، يعني هذا المعبر، وقبلت رأسه وخرجت. فلما رجعت إلى المنزل قال لي الشيخ ما كان منك، فقصصت عليه القصة وقلت له إنه كما قلت. فوجم الشيخ وقال لعل هذا الرجل أحب الشهرة ولم يرجع حقيقة عما كان عليه، وكأنه حكى الحكاية لغيره فشاءت وبلغت الأشعري. فجاءني بعد ثلاثة أيام وقال اعلم أن أصل ما بنينا عليه مذهبنا في الجدل أنه فتل الخصم في قوله بشبهة أو حجة، والمعتقدات بين العبد وبين الله، وليس كل ما نفوه به عند المناظرة مما نعتقده. في كتب اللغة يقولون الجدال شدة المخاصمة من الجدل، جدل الشعر فتله، وهو شدة الفتل، فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج، ولهذا سمي الجدال جدالا. قال وقد بلغني رؤياك وبيننا حرمة ألا تبين ما بحت، ألا تحكيها للناس. فقلت أما بالبصرة فلا أحكيها. فطابت نفسه وخرج. قال الشيخ الزنجاني وحضرها هنا بمكة سنة 130 شيخ من أماثل أهلي، وسمى منطقة لما تمكن من قراءتها، والمشهورين فيهم باليسار والديانة، اسمه سلمان بن الحسن، وكان من وكلاء التجار موثوقا فيهم، فتاب من التجارة فزهد وترك الدنيا على أهلها وأقام هناك في بعض المحاريب يتعبد، ثم حج إلى هنا يعني مكة، والزنجاني مقيم في مكة، وأقام سنتين فكان كثير العبادة لا يفتر، فحكى لي عنه بعض شيوخي أنه صحبه في طريق العمرة فحكى له أنه رأى فيها فيما يرى النائم أن الناس يهرعون إلى المسجد الحرام، فسألت ما لهؤلاء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فأسرعت معهم وإذا هو صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الطواف وقعد على صفة زمزم والناس يأتونه أرسالا فيسلمون عليه ويأخذون بيده، فجئت أنا في غمارهم وسلمت عليه وانصرفت عن يمين زمزم عنه عن يمين زمزم والناس وقوف، وإذا كهل عالي من جنس البنات لا يواريه شيء يجيء إلى كل واحد ممن يحضره يقول أعني ثوبك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب أحد إلى ذلك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد التفت إلى جهته ثم قال لا تعيروه ولا كرامة، رجل أفنى أيامه في نقض ما جئت به من الحق، يريد أن يشبه على الناس بسلامه علي فطرده الناس، فقلت من هذا؟ فقال الناس هذا أبو الحسن الأشعري. هذا أيضا رؤيا ثانية ساقعة في حال أبو الحسن الأشعري. قال الشيخ الزنجاني فلما سمعت هذه الرؤيا ممن حكاها لي جئت عشية ذلك اليوم على عادتي إلى الطواف وإذا بهذا الشيخ في الطواف يعني صاحب الرؤيا، فسألته عما حكي لي فصدق الحاكي فأشار لي إلى زمزم وقال لي أقعد هناك حيث قعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرج إليه، فخرج إلي فحكاها لي كما حكاها الحاكي، وكانت المغاربة والتجار ممن قد عرف هذا الرجل في بلده يتمسحون به ويظهرون تبركا عظيما ويقولون هذا المتحقق بالزهد، ومسألة التمسح والتبرك هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في أول الدرس، ويقولون هذا المتحقق بالزهد ترك الدنيا عن مقدرة واختار طلاق طلق العيش. قال حتى فشت عنه هذه الرؤية، لما أعلن هذه الرؤية تغير موقفهم منه، يعني بدلا كانوا يمدحونه ويثنون عليه تغير موقفهم لما أظهر هذه الرؤية التي رآها في أبي الحسن، فانقلبوا عليه فقالوا قد خسف دماغه، قد خسف دماغه لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله، وجاء ولده في ذلك الموسم وحمله إلى المدينة، وذكر لي أنه مات ببدر رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله الزنجاني فأردت أن أختم هذا الكتاب بأبيات أنشدها أبو سعيد أحمد بن محمد بن حفص الأديب بإسناده ذكرها إلى الشافعي رحمه الله، ثم أورد أبيات أنا سوقها فيما يتعلق بهذه الرؤيا أو الرؤى. لو أن المصنف رحمه الله أعرض عنها واكتفى ببعض العقائد التي يعرفها أن أبي الحسن الأشعري وذكرها وذكر مخالفتها للكتاب والسنة، وربما يكون أيضا لم يبلغه المرحلة الأخيرة التي ذكر أهل العلم أن أبا الحسن الأشعري صار إليها في آخر حياته وألف فيها كتبا على جادة أهل السنة، وتلك الكتب الأخيرة التي ألفها لا تخلو أيضا من بعض المخالفات، وهذا أمر يعني يتوقع لأنه أمضى عمرا مديدا في البدع الكلامية ثم رجع، لا بد أن يبقى عنده في كتبه شيء من الرواسب والمخالفات. ثم ذكر الأبيات، قال ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصداع جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع، هل لكم بالله في بدعتكم من فقيه أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس خفيات الورع، أو فقيه الحرمين مالك ذلك البحر الذي لا ينتزع، أو إمام الشام الأوزاعيها ذاك لو قارعه القرى قرع، أو سليمان أخي التيم الذي هجر النوم لهول المطلع. والإمام القرشي الشافعي ناصر السنة كالشمس طلع. قال ألحق هذا البيت بعض أهل العلم المتأخرين، والبيتان أيضا في ذكر أحمد، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك حصن الدين إن حصن منع، لم يخف سوطهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع، يعني عندما وقف الإمام أحمد ضد بدع المعتزلة. وهذان البيتان أي الأخيران في ذكر أحمد رحمه الله. أكثر هذه الأبيات وجدتها في شرح أصحاب الحديث للخطيب البغدادي وعزاها لأبي جعفر الخواص، وعزاها لأبي جعفر الخواص بما فيه أولها ذهب الدولة وأصحاب البدع. وهنا نسبها إلى الشافعي رحمه الله. ثم قال الزنجاني تمت القصيدة بشرحها. تمت القصيدة ليست هذه وإنما قصيدته هو. تمت القصيدة بشرحها، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بما ختم به للمستبصرين من المتبعين الذين لم تزل بهم الأهواء ولم تفتنهم الدنيا، وأن يقيمنا على الدين القويم والمنهج المستقيم الذي درج عليه أئمة المسلمين، وأن يحشرنا في زمرتهم وينفعنا بمحبتهم، إنه لا ضيعة على من حفظه ولا ترى على من والاه، وارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من نسخه في 18 من صفر سنة 76، يعني هذا الناسخ للكتاب، قال سنة 76، نفع الله به صاحبه وكاتبه والناظر فيه، آمين آمين رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة في الفقه بينما هو يخالفه في أمور العقيدة؟ هذه مسألة تكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل في أول كتابه الاستقامة، وذكر في المنتسبين لبعض المذاهب من هو مخالف لمن هو منتسب إليه في العقيدة، بل يقول بأقوال مضادة لمن عليها من هو منتسب إليه. وبعضهم يذكر عن نفسه أنه مذهبه في الفروع كذا وفي العقيدة كذا، وكأنه لم يرضى مذهب من هو منتسب إليه في الفروع، لم يرضى مذهبه في الاعتقاد. وهذا يعني أمر ابتلي به كثير من الناس ممن نشأوا إما على بدع كلامية أو على طرائق صوفية، وبعضهم جمع بين السوأتين فينتسب في العقيدة إلى مذهب كلامي، وفي السلوك إلى مذهب صوفي، وفي الفقه إلى مذهب من المذاهب الأئمة. وهذا كله من الضياع الذي بلي به كثير من الناس. وإلا فعقيدة الأئمة ومذهبهم ومسلكهم هو المسلك الحق، وهم على العقيدة الصافية المتنقاة من كتاب والسنة. والبدع الكلامية ذمها السلف بما فيهم الأئمة، والخرافات أيضا ذمها السلف التي وجدت عند المتصوفة. فمثل هذه النسبة فيها نوع من التناقض من المنتسب، حيث رضي قول إمامه في الفروع ولم يرضى قوله في الاعتقاد فانتسب إلى غيره ممن هو مخالف لقوله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز سؤال الناس عن معتقدهم في كذا وكذا من أجل أن يبين لهم الصواب في ذلك، خاصة وأنه في بلدنا كثير من الناس يخالف عقيدة السلف؟ بين لهم المعتقد ابتداء، بين لهم المعتقد ابتداء بالآية والحديث، تقرأ عليهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وتنشر فيهم تعظيم القرآن وتعظيم السنة، وتنشر فيهم محبة الله جل وعلا ومحبة شرعه والرضا بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتمكن فيهم رد النزاع إلى الكتاب والسنة والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، توضح لهم هذه المعاني وتعرض عليهم الآيات التي تبين لهم صحيح المعتقد. نعم. أحسن الله عليكم. كثرت الأسئلة عن رجوع أبي الحسن الأشعري عن أقواله المخالفة للسنة، فهل من كتابه؟ هذه مراحل أبي الحسن أشار إليها عدد ممن ترجمون، ومنهم ابن كثير في طبقات الشافعية ذكر أنه مر بثلاثة أطوار، وكذلك الذهبي وقد نقلت كلامه، وغيرهم من أهل العلم أشاروا إلى هذا، والذين ينتسبون إلى أبي الحسن ينتسبون له في الطور الثاني، على أن بعض يعني المحققين يقول أنه لم يمر إلا بطورين، لكن الذي أشار إليها جمع من أهل العلم أنه مر بثلاثة أطوار آخرها الرجوع إلى عقيدة أهل السنة. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: أين نجد ترجمة الزنجاني رحمه الله والأبيات الشعرية التي ذكرتها الآن؟ أي أبيات؟ الزنجاني له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وله ترجمة في تاريخ الإسلام، وله ترجمة في كتب كثيرة جدا، يعني يمكن إذا رجعت إلى تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وقفت على ترجمة أبي الحسن تقف على المصادر الأخرى في هامش، لأن من طريقة محقق السير وكذلك محقق تاريخ الإسلام يذكر لك في الهامش مصادر عديدة، ففي مصادر كثيرة ترجمت للزنجاني يمكن أن تقف عليها في السير عند ترجمة الزنجاني، وأيضا في تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام مرتب على الطبقات حسب السنوات، ففي وفيات سنة 471 تجد ترجمة الزنجاني رحمه الله. أحسن الله عليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: تعرض علي بعض الهموم والغموم حتى أكاد أفكر في ترك الدراسة، فلماذا توجهوني بارك الله فيك؟ أوجهك بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أبدل الله همه فرحا. وفي رواية فرجا. وهذا الحديث اشتمل على أربعة أصول من حققها ذهب عنها الهم. الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. والأصل الثاني الإيمان بالقضاء والقدر: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. والأصل الثالث معرفة الأسماء الحسنى والتوسل إلى الله بها: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. والأصل الرابع التدبر القرآن وشغل الأوقات به ومداواة النفس بالقرآن، والله عز وجل قال: هو شفاء لما في الصدور، يداوي نفسه بالقرآن. فهذه الأصول الأربعة التي جاء ذكرها في هذا الحديث من حققها وعمر قلبه بها ذهب عنه همه وغمه بإذن الله تبارك وتعالى. وقد أوضحتها بعض الشيء في الكتاب المطبوع بعنوان فقه الأدعية والأذكار عند شرح هذا الحديث. وأسأل الله للأخ السائل ولي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يثيبكم وأن يكتب لكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من أئمة الهدى وأعلام الخير ودعاة السنة، وأن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يصلح أحوالنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.